هذا ما يتعلق أولا بما فطر عليه قلب نبي الله يوسف. فطر قلبه على الإحسان إلى الناس، فكان في السجن يحسن، ولهذا قال الرجلان إنا نراك من المحسنين. رأيا فيه رقة قلبه وكثرة شفقته عليهما، مع أنهما مسجونان، ومع ذلك كان حريصا عظيم الحرص على أن يعم خيره للناس. فلما أخرج من السجن وشعر بالقرب والدنو من الملك لم يطلب حظوة لنفسه، وإنما خاف على الناس وخشي عليهم ما يكون من الشدة، فقال يخاطب الملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قبل الملك ذلكم الطلب وأعطاه إياه، فنجم عنه الإحسان إلى الناس: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وكان يجوع كما يجوع الناس، فلما جاء كما جاء الناس تذكر الجائع، ولو أنه شبع عليه السلام لما تذكر من يجوع من رعيته. وهذا الطريق سلكه كذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة، قال حافظ: إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. والسير على خطى الصالحين هو الذي يجعلنا نتحدث عنهم، وأنبياء الله جل وعلا هم في المقام الأعظم والأول والأجل من الصلاح. والله قال لنبيه عليه السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، سر على طريقهم وامض على هديهم. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرق فيهم عليهم السلام، كان عليه الصلاة والسلام بذلك ومن قبل سيدا لهم، فقال وحق له: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه.